السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقنا بدينك، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم المفروض أننا نكمل كتاب الزكاة في علم الفقه، ولكن حسب ما أظن أن الزوار والعمار كثير، فلعلي في هذا اليوم إن شاء الله أتكلم على شيء من أحكام العمرة، لعل الله عز وجل أن ينفع الجميع. فأقول بسم الله الرحمن الرحيم: الحج والعمرة واجبان على المسلم الحر البالغ إذا توفرت له الشروط واستطاع ذلك من حيث المال والقوة وأمن الطريق، ووجد عند المرأة محرما فإنه يجب المبادرة لأداء الحج والعمرة، وهما واجبان في العمر مرة، ومن زاد فهو تطوع. وأما الصغير فإنه لو فعلها تنفعه إن شاء الله، لكنها نفل، فإذا بلغ وجب عليه أن يحج ويعتمر حجة الإسلام وعمرته. والعمرة من أفضل الأعمال وأفضل القربات التي شرعها الله عز وجل وبينها محمد عليه الصلاة والسلام في أقواله وأفعاله، وقد اعتمر 4 مرات، وقال صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، يعني أكثروا منها. ليس معنى المتابعة أننا كل يوم نذهب إلى التنعيم أو غيره ونأخذ عمرة، هذا ليس من السنة أبدا وليس من المشروع، لكن أكثر منها، يعني في عمرك كل سنة أو في السنة مرتين أو ما يسر الله. أما من يفعل عمرتين أو 3 أو 4 أو أكثر في آن واحد فهذا ليس من السنة أبدا وليس من المشروع ولا من المفضل، فلو كان خيرا لسبقون إليه المصطفى عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم ما فعلوه، لا لأنفسهم ولا لغيرهم. إذن يقول صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، يعني أكثروا منهما في حياتكم، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي النار وسخ الحديد والذهب والفضة. وقال عليه الصلاة والسلام: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. إذا تكفر هذه الأعمال تكفر الذنوب الصغائر، أما الكبائر فقد قال الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فالكبائر لا بد لها من توبة، إن وقعت وخدعك الشيطان ونفسك الأمارة بالسوء فتوب إلى الله وأسرع بالتوبة قبل أن يحال بينك وبينها. فعلينا أن نحذر من كبائر الذنوب حتى تكفر عنا سيئاتنا بهذه الأعمال الصالحة، بالذكر، بالوضوء، بالصلاة، بالعمرة، بالحج، بالصوم، هذه تكفر الذنوب الصغائر. فإذا عزم الإنسان على أداء الحج والعمرة فعليه أولا أن يريد بعمله وجه الله، فلا يريد مدحا أو ثناء أو من أجل أن ينال لقب الحاج كما يحصل من بعض الجهلة في بعض البلدان، أنه من حين ما يحج يجب أن يلقب بالحاج، هذا شيء لا أصل له شرعا. إذن عليك أولا أن تخلص عملك لله، فلا يكون في قصدك إلا ابتغاء مرضات الله، لأن العمل ما يكون صالحا إلا بشرطين، العمل ما يكون صالحا إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكون خالص لله، ما تريد به مدح ولا ثناء ولا تريد به دنيا. ثانيا أن يكون العمل موافقا للشرع مطابقا للسنة، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن العمل ما يكون صالحا مقبول ومفيد نافع ومقبول عند الله إلا بهذين الشرطين، أن يكون عملك خالص لله، الثاني أن يكون موافقا للسنة، ومن جهل شيء فليسأل أهل الذكر حتى يعمل على بصيرة. فإذا عزمت على ذلك وأخلصت العمل فعليك أن تنتقل مال الحلال، فإن الحرام زاد صاحبه إلى النار، ما ينفعه لا بعمره ولا بحج ولا بغيره، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فمن تسحر أو أفطر أو حج أو اعتمر أو تصدق من مال الحرام فإنه لا ينفعه، ما ينفعه ولا يرفعه عند الله، بل عمله مردود. قد جاء في الحديث أن الإنسان إذا وضع رزقه في الغرز، يعني على الركاب في السفر حجا وعمره، وقال لبيك اللهم لبيك، إن كان طعامه إن كان نفقته وماله حلال ناداه مناد من السماء لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور. وكذلك العمرة مثله، لأن هي الحج الأصغر. أما إذا كان حرام وعياذ بالله فإنه يقال له لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام وراحلتك حرام وحجك مأزور غير مأجور، إذا لا تكلف نفسك. والحرام له طرق كثيرة ما نستطيع عدها، ربا، غش، خيانة، سرقة، مال يتيم، من أي طريق جاء محرم، فالمال إذا جاء عن طريق محرم فهو محرم، ولا يقبل لصاحبه دعوة ولا يرفع له عمل إلى السماء ما دام في جوفه لقمة من حرام، لا ترفع له دعوة إلى السماء ولا ينفعه عمل. فليتق الله الإنسان. فإن الرجل الصحابي رضي الله عنه قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعل مستجاب الدعوة، قال أطب مطعمك تجب دعوتك، تكون مستجاب الدعوة. والطيب يعني الحلال. إذن الإخلاص وطيب المال يعني حلال، ثم عليك أن تصلح ما بينك وبين الناس من أقارب أو غيرهم، إن كان بينكم شحناء أو مهاجرة، فلا تسافر وفي نفسك على أحد شيء حتى تتحلله وتتسامح. فقد جاء في الحديث أن العمل إذا رفع إلى الله يغفر لكل أحد إلا المتهاجرين المتقاطعين، يقال أرجو هذين حتى يصطلحا. فإذا تحلل من أهلك جيرانك من أي أحد بينك وبينه شيء، فإنه لا يحل مسلما يهجر أخاه، يعني أخاه المسلم، فوق ثلاثة أيام، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. ثم أيضا عليه أن يبين كان عنده حقوق للناس أو له حقوق من أمانات من ديون أي شيء سواء لك أو عليك، تبينها ما في كتابة أو بإشهاد، تخبر أهلك. والخارج للحج والعمرة كالمجاهد في سبيل الله، فقد قالوا يا رسول الله هل على المرأة من جهاد؟ قال نعم. أو هل على النساء من جهاد يا رسول الله؟ قال نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فنفقتك ومسيرك كأنك مجاهد في سبيل الله، كل شيء يكتب لك حتى ترجع إلى أهلك. إذا صدقت مع الله وأخلصت عملك ولم تؤذي أحد وكان مالك حلال، فإن الحجاج والعمار وفد الله وضيوفه، والله عز وجل أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، فلا أكرم منه ولا أرحم، فإنه يكرم ضيفه ووفده إذا وفد عليه. فقد يرجع أقوام قد خلصوا من الذنوب كيوم ولدته أمهم فضلا من الله ونعمة. والحج والعمرة يجب أن الإنسان إذا توفرت له الشروط أن يبادر بهما، ومن مات ولم يحج وهو قادر، يعني من استطاع الحج فمات ولم يحج فليمت إن شاء يهودية وإن شاء نصرانية. والعمرة تابعة للحج، والعمرة تجوز في كل السنة، أما الحج له أشهر معلومات كما ذكر الله عز وجل لا يقدم عليها ولا يؤخر عنها. أما العمرة فإنها تجوز في السنة كلها، لكنها في رمضان أفضل، بخلاف من يقول العمرة الرجبية، هذا ليس له أصل من السنة، فإن رجب لا يفضل على غيره بعمل من أعمال، لا عمرة ولا غيره، هو من أشهر الحرم نعم، لكن ليس فيه عمل خاص ولا مفضل. العمرة المفضلة في رمضان، رمضان جميع الأعمال تضاعف ويعظم فيها الأجر، وقد قال صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة، يعني ثوابها يعدل ثواب الحج، أو قال حجة معي. وليس معنى هذا نفتكفيه عن الحج، لكن الثواب مثل ما ورد أن الصلاة في هذا المسجد بألف صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام فإنه بمئة ألف صلاة، وركعتان في مسجد قباء تعدل عمرة. ليس معنى هذا تكفيه عن العمرة، لكن هذا من فضل الله يضاعف لنا الأجر بالعمل اليسير. إذن أفضل ما يكون العمرة في رمضان لما وفقه الله، ولكن كما قلت في البداية لا يشرع أكثر من عمرة في سفر واحد، ليس من المفضل ولا من السنة. ما أقول محرم، لا تفتروا علي تقول يقول محرم، لا أنا ما أقول محرم، أقول ليس من السنة ولا من المفضل ولا من المشروع، فلو كان خيرا لسبقونا إليه، أحرص منا وأتقى منا، أتقى الخلق محمد عليه الصلاة والسلام ما اعتمر مرتين في آن واحد، ثم أصحابه رضي الله عنهم كذلك. أما فعل عائشة هذا ليس بحجة، لأنهن ما سمح لها تأخذ عمرة جبرا لخاطرها فقط رضي الله عنها. فإذا عزمت فتوكل على الله، عليك أن تصحب الناس الأخيار الذين إذا جهلت علموك، وإذا نسيت ذكروك، وإذا عملت عملا صالحا شجعوك وأعانوك. لا تصحب الفجار فتضيع وقتك بالقيل والقال بدون فائدة. فإذا وصلت إلى هذه الديار المباركة وأردت أن تحرم بالعمرة فأولا عليك أن تغتسل تتنظف تماما وتزيل ما تريد إزالته مما أبيح لك من شعر كالشارب أو العانة أو الأباط وتقليم الأظافر حتى لا تضطر إلى أخذها وأنت محرم، فذلك حرام عليك. إذا أحرمت تحرم هذه الأشياء، فتتنظف تماما وتطيب بدنك، أما ثياب الإحرام لا، ما تطيب. ثم تلبس إزارا ورداء سواء جديد أو غير جديد، المهم يكون ساتر نظيف طاهر ولا يكون مخيطا، إزارا ورداء، تتزر بواحد وتجعل الآخر على عاتقيك. والمرأة تلبس ما شاءت من الثياب، إلا أنها ما تلبس القفازين على اليدين ولا تلبس النقاب على وجهها، وإنما يكون لها خمار طويل زائد عن رأسها في حالة وجود الرجال تضفيه على وجهها واجب، ولا يجوز أن تكشف وجهها ولو أنها محرمة، لكن إذا بعدت عن الرجال تكشفه بسرعة كما أخبرت أم المؤمنين رضي الله عنها أنهم كانوا يفعلون ذلك، كانوا يكشفون وجوههم فإذا قرب منهم الرجال ستروا وجوههم. تقول إذا قرب من الرجال أسبلت حداية جلبابها على وجهها، فإذا تجاوزوهم يعني أبعدوا عنهم كشفوا، أما النقاب فلا. وأما يديها فتسترها بثيابها بالعباءة بالشرشف بأي شيء، وهم معنى يعني ليس معنى هذا أن تكشف يديها سواء كان عليها حلي أو ما عليها حلي، المهم ما تلبس القفازين لا تكن تستر يديها عن الرجال، كما تغض صوتها وتغض بصرها. فإحرام الرجل في رأسه يعني ما يغطي رأسه، وإحرام المرأة في وجهها حتى لو مات وهو محرم فإنه يكفل بثياب إحرامه ويبقى على صورته، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فإذا لبس وعزم يقول لبيك عمرة أو لبيك حج إذا كان وقت الحج، فإذا نوى في قلبه وقال لبيك عمرة فقد انعقد الإحرام، وهذا هو الدخول في النسك، هذا هو الإحرام. الإحرام معناه نية الدخول في النسك. وإن قال إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فلا بأس، بمعنى أنه لو حصل له عذر قاهر مانع حل ولا شيء عليه. فإذا أحرم ونوى ولبى فعليه أن يكثر من التلبية ويستمر عليها، لكن ليس تلبية جماعية تشويش وأذية، لا، تلبي الرجل يرفع بها صوته بخلاف الدعاء. الدعاء يجب أن يكون خفي، ادعوا ربكم تضرعا وخفية. ولما سمع عليه الصلاة والسلام ناسا يرفعون أصواتهم بالدعاء قال أيها الناس اربعوا على أنفسكم، يعني يرفقوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، يعني سميع قريب مجيب عز وجل، فلا يحتاج رفع الصوت بالدعاء أبدا لا في المطاف ولا غيره، هذا تشويش وأذية ومخالف للسنة. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين، ولا يحتاج مطوف ولا طوفني ولا طوفك، كل واحد بنفسه. فهذا هو الأفضل. أما التلبية فلا ينبغي أيضا أن تكون جماعية، المرأة تلبي بنفسها والرجل يلبي ويرفع صوته في جميع الأحوال حتى يبدأ بالطواف، إذا بدأ بالطواف قطع التلبية. ولا يحتاج إذا أردنا أن نبدأ بالطواف نقول اللهم إني نويت أن أطوف سبعة أشواط طواف العمرة، لا، هذا كلام لا أصل له، خلاص تكفي النية الأولى، جئت محرم خلاص، هذا كلام زائد ما له معنى أبدا. فإذا قدمت مكة وعندك قدرة وقوة ونشاط على أن تبدأ بعمرتك تطهر وادخل البيت الحرام مقدما رجلك اليمنى كما هو المشروع دائم في كل مسجد، وقل بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، هذا يستعب دائما في كل مسجد. فإذا رأيت الكعبة اذكر ربك واحمده واشكره الذي بلغك، قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير، الحمد لله الذي بلغني بيته ورآني له أهلا، اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا، وزد من شرفه وعظمه ممن حج واعتمر تشريفا وتكريما ومهابة وبرا. ثم ابدأ بالطواف، تحية البيت الحرام الطواف، طواف القدوم سواء للحج أو للعمرة، المساجد الأخرى إذا دخلناها نصلي ركعتين تحية المسجد، لكن بيت الحرام إذا دخلناه محرمين لأول مرة، يعني دخلنا محرمين، طواف القدوم هذا تحية البيت الحرام، ولا يحتاج تأخذ مطوف ولا طوف أحد ولا يطوفك أحد، هذا كله شيء لا أصل له، تشوشون على الناس وضيعون أوقاتكم في شيء تعرفونه، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، والدعاء وقراءة القرآن والاستغفار والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ما يحتاج أنك طوف ولا طوف، سبحان الله سبحان الله، طيب هم يعرفون سبحان الله، هذا أذية وتشويش ولا يحتاج هذا. والدعاء ادع الله بما تعرف، اسأل ربك الجنة واستجر به من النار، اسأله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا، اسأله غفران، ادع لك ولوالديك ولمن تحب ولأولادك ولمن وصاك وللمسلمين عامة بنفسك، ولا احتاج طوفني ولا طوفك او تأخذ مطوف ايضا بفلوس، لا ابدا. الحين اللي يدخل بيت الحرام يسمع الناس يظن هذا صار هو السنة، ما يمكن يطوف حتى يشوشون على الناس، سواء عاد مطوف بأجرة أو بينهم يأخذ لهم زمرة من الناس ثم يقول كلمة يرددونها خلفه، هذا تشويش وأذية ومخالف للسنة. وين الخشوع وحضور القلب؟ ادعوا ربكم تضرعا وخفية، هذا هو الأفضل، ادع ربك بينك وبين نفسك حتى تبكي وتخشع، تستحضر عظمة الله في أشرف بقعة من بقاع الأرض، ما تدري هل توعد إليها أم لا، لا يشغلك شاغل التطويف والصراخ كأننا ننشد أناشيد على حسب صوته نأتي بالنغمة، لا، حتى لو غلط يغلط معه. على كل حال نصيحتي للجميع أن الإنسان إذا من الله عليه فلا يحتاج أحد يدعيه ولا يسعيه ولا طواف ولا شيء، أي مكان، ادع ربك بما تحب، وأكثر من قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا دعاء عام في كل وقت، سواء في الطواف، في السعي، في بيتك، في أي مكان، في كل زمان. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا بدعاء دعا بها معه، يعني ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وإن دعا بدعوة يعني فقط دعا بها هي، لأنها تجمع خير الدنيا والآخرة، لكنها مشروعة كما هو المأثور عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنك إذا مررت بالركن اليماني، يعني بعد ما بدأت بالطواف، البدء معروف أنه من الحجر، إذا دخلت البيت الحرام إن كان وقت فريضة حال، سواء صلوا، إن كانوا قد صلوا صل قبل أن تدخل الطواف، إن كان الصلاة موجودة صل مع الناس أول ثم ابدأ بالطواف. أما إذا كانوا فاتتك الصلاة، دخلت بعد صلاة الظهر، بعد صلاة العصر، وأنت لم تصلي، صل أول، أدي الفريضة أول ثم تقدم واستقبل الحجر عبادة لله ومتابعة لمحمد عليه الصلاة والسلام، لا من باب التبرك. فإن استطعت بدون أذية تقبله كما هي السنة طيب، ما استطعت واستطعت وقدرت أن تمسحه بيدك اليمنى وتقبل يدك طيب، وهذا لا ليس من باب التبرك، بل هو من باب المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا ما استطعت لا هذا ولا ذاك، تشير إليه بيدك اليمنى وتقول الله أكبر أو بسم الله الله أكبر ثم تمشي، ولا تقبل يدك، خلاص عند التكبير ما يحتاج تقبل يد. هنا نبدأ بالطواف من الحجر، تتأكد أنك بدأت من الحجر مستقبلا له تماما، ثم تجعل البيت عن يسارك وتطوف عليه 7 أشواط متتابعة، كلما حاذيت الحجر الأسود تكبر إذا ما استطعت تقبيله ولا استلامه. وليس هناك دعاء معين لكل شوط كما هو مذكور في بعض النسخ الصغيرة وعند المطوفين التجاريين، أبدا ليس هناك دعاء معين، بل كل ذكر لله يجوز، دعاء، استغفار، صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، تسبيح، تهليل، تكبير، قراءة القرآن، المهم أن تشتغل بذكر الله، ما يشغلك القيل والقال والكلام والضحك والتفرج على الناس، هذا طويل وهذا قصير وهذا كذا، لا، واحذر أن تؤذي أحد، فإن آذاك أحد فاصبر وتحمل، يكون لك أجر. تطوف 7 أشواط متتابعة لا تقطعها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الطواف بالبيت صلاة، يعني مثل الصلاة، يشترط للطواف ما يشترط الصلاة من الطهارة والستر والمتابعة. الصلاة ما نصلي ركعتين ثم نتركها وبعدين نصلي نكملها، لا، الصلاة متتابعة ركعاتها كما شرعها الرب عز وجل وبينها المصطفى عليه الصلاة والسلام، كذلك الطواف 7 أشواط متتابعة. وليس هناك دعاء كما قلنا معين لكل شوط. الرسول عليه الصلاة والسلام قال للرجل: ماذا تقول في دعائك؟ قال: أقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. يعني إنه ما يستطيع، ما يعرف أن يدعو بدعاء كثير، فقال له عليه الصلاة والسلام: حولها ندندن، يعني كل دعاء الكثير المقصود منه أننا نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار، فلا يحتاج تقول يا فلان طوفني ولا طوفك، أبدا. بينك وبين الله، النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى عمر يبكي في ذلك المكان قال هنا يا عمر فراق العبرات، يعني ما يبكي في ذلك المكان متى يبكي، وإن لم تبكي فتباك. القلب القاسي يلين إن شاء الله مع كثرة العلاج بالذكر والصدق مع الله بأن جئنا تائبين، ما يكون عندنا نية أن إذا رجعنا نرجع إلى ما كنا من تقصير في الصلاة أو ارتكاب للمحرمات أو قطيعة الأرحام أو أي شيء من المحرمات من أكل أموال الناس أو غيره، نكون صادقين مع الله جئنا تائبين نصدق. فإذا كان عندك نية أخرى فالله مطلع عز وجل يعلم السر وأخفى، توبة مؤقتة ما تنفع صاحبها بشيء. إذن نبدأ الطواف من الحجر وننتهي بالحجر 7. أما الركن اليماني إذا مررنا به إن تيسر أن نمسحه باليد اليمنى طيب، ولا نقبله لأن هذا عبادة واقتداء. الرسول عليه الصلاة والسلام قبل الحجر الأسود واستلمه، لكن الركن اليماني لا، استلمه ولم يقبله، خلاف من نراهم يقعون عليه بأجسامهم يتدلكون به ويقبلونه ويمسحون بأيديهم كلها من أجل يمسحون أجسامهم، نقول لهم هذا ليس من باب التبرك، ويقول لا إلا من باب التبرك، يعني عنادا على جهل، ليس من باب التبرك. عمر رضي الله عنه لما جاء الحجر قال والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وغير ذلك من الجدران ومن أركان الكعبة وغير ما يمسح أبدا. الركن اليماني يمسح إذا تيسر ولا يقبل، الحجر الأسود يقبل أو يستلم أو يشار إليه. فإذا انتهينا من 7 أشواط وقد قال عليه الصلاة والسلام طوافكم بالبيت صلاة، إلا أن الله باح لكم فيه الكلام أو إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. يعني ليس معنى هذا يتكلم بعنا وشرينا وفعلنا وتركنا، لا، لكن لو إنسان سلم عليك أو مثلا صاحبك الذي معك يقول كم طفنا كم بقي علينا أو يسألك عن الساعة عن قرب الوقت مثلا، أما حكايات وكلام وضحك لا، هذه عبادة سواء في طواف القدوم ولا غيره، لأنك ما دمت في مكة عليك أن تكثر من الطواف في الليل والنهار، أفضل من هؤلاء الذين ترونهم يحرمون في اليوم 2 أو 3 يعتمرون، هذا عن أبي وهذا عن أمي، هذا كما قلت ليس من السنة أبدا أبدا، هذا أذية للناس وزحام وتعب ومشقة على أنفسهم، ويتركون خيرا كثير. لو أنه يحافظ على الصلوات 100,000 صلاة ويطوف ويقرأ ويدعو في هذا البيت خير له. فإذا أكملنا 7 أشواط نأتي عند المقام بقدر الإمكان، يعني لا نقول إلا عند المقام، إذا صار زحام بمحاذاته بأي مكان ولو صليت في غيره لا بأس، لكن إذا تيسر صلي 2 ركعة لقوله تعالى واتخذوا مقام إبراهيم وصلى، وكان ذلك يفعله عليه الصلاة والسلام. أما المرأة احذروا ما تجعلونها بين الرجال تصلي تخرج عند النساء ولا تكون مأزورة غير مأجورة تصلي بين الرجال. فإذا صليت الركعتين ونسيت أن أقول لكم يستحب الاطباع عند الطواف والرمل. الرمل معناه السرعة في الأشواط الثلاثة بقدر الإمكان لو كان ما في زحام شديد، بقدر الإمكان يكون رمل يعني سرعة في الأشواط الأولى الثلاثة. وأما الاطباع معناه أنك تجعل طرف الرداء الأيمن تدخله من تحت الإبط ثم تجعله على عاتقك الأيسر في الطواف فقط. فإذا انتهيت وجئت للصلاة خلاص تعيد كما كان، تستر العاتقين كتفين. فإذا أكملت ذلك تذهب إلى المسعى. نحن الآن أحرمنا هذا الركن، طفنا هذا ركن، بقي الركن الثالث بالنسبة للعمرة وهو السعي بين الصفا والمروة، كما قال عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يبدأ بالصفا قال أبدأ، أو قال ابدأوا بما بدأ الله به، يعني ابدأوا من الصفا. لو بدأت من الورى ما يحسب الشوط الأول، ابدأوا بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله. إذا كنت تحفظ الآية اقرأها في البداية في أول شوط، اصعد على الصفا واستقبل الكعبة ثم ارفع يديك وكبر ثلاثا ثم اذكر الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله صدق الله وعده ونصر عبده وأنجز وعده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ثم ارفع يديك وادعو الله وأنت واقف. هذا إذا أمكن، ما في زحام ما في مضرة على أحد، إذا أمكن تدعو الله ثم تنزل. هنا الآن بدأنا بالسعي من الصفا متجهين إلى المروة. ماذا نقول؟ مثل ما قلنا بالطواف، ما في دعاء معين ولا شيء مخصص، تدعو الله بما تحب، تقرأ، تستغفر، تسبح، تهلل، تصلي على نبيك عليه الصلاة والسلام، المهم أنك مشغول بذكر الله. فإذا وصلت إلى العمل على الأخضر تسرع، يسمى الهرولة، هذا خاص بالرجال. الرمل هذا بالمطاف أشواط الثلاث، الهرولة بالمسعى بين العلمين. إذا وصلت إلى العلم الثاني خلاص. فإذا صعدت على المروة انتهي الشوط الأول الآن، ما تجيبها 14 لا، من الصفا إلى المروة انتهى الشوط الأول، تفعل مثل ما فعلت على الصفا من رفع يدين والذكر والدعاء ثم تنزل متجها إلى الصفا. ذهابك سعية ورجوعك سعية. إذن الشوط الأول يبدأ من الصفا وينتهي الشوط السابع على المروة، ما في غلط. المطاف هو اللي الإنسان ربما يغلط، احرص على ضبط العدد. فلو شككت هل طفت ستا أو سبع فأتي بشوط حتى تطمئن، مثل إذا كنت في الصلاة ما تدري صليت ثلاثة واربع الظهر مثلا فتأتي بواحدة ثم تسجد للسهو. أما المطاف ما في سجود سهو، لكن إذا شككت أن تحرص على الضبط، ضبط العدد. فإذا صار عندك شك فأتي بشوط حتى تطمئن على الكمال. أما المسعى في الغالب ما في غلط إن شاء الله، لأنه ذهابك من الصفا إلى المروة هذا ينتهي الشوط الأول، والشوط السابع ينتهي أيضا على المروة. لو تقول غلطت معنى كتابي تترك شوطين، ما فيه إن شاء الله مجال للغلط. هنا إذا أكملنا سبعة الأشواط انتهى الركن الثالث من أركان العمرة، إحرام وطواف وسعي. وأما الواجب أننا أحرمنا من الميقات، والثاني الحلق أو التقصير، والحلق أفضل، فإن قصرت فمن جميع الرأس ليس بجهة واحدة، فإذا فعلت ذلك إن شاء الله فقد اكتملت العمرة. فاسأل ربك القبول واشتغل بذكر الله حتى تسافر، احرص لا تفوتك الصلاة في بيت الحرام، وكل ما استطعت أن تطوف وتدعو وتصلي فهي فرصة لا تفوت ولا تعوض، ولكن نقول علينا بالإخلاص والصدق مع الله، فلا يكون همنا أننا نرجع إلى البلد ونقول سوينا عمرة، لا، علينا أن نسأل الله القبول. ثم اعلموا بأنه ليس في مكة مزارات، لا تضيع أوقاتكم ولا أموالكم، لا قليل ولا كثير، لا بعيد ولا قريب، ما في مزارات أبدا، مزارات مشروعة ما في. وإذا قيلك زيارة قل كذابين، أبدا ما فيه إلا البيت الحرام، لا تفوتك العبادة فيه، احفظ وقتك ما دمت موجود. المزارات في مكة مشاعر الحج، في شهر الحج، في الحج كل مشعر له يوم معين معروف، عرفة معروفة، ومنى معروفة، مزدلفة معروفة، هذا ما فيه. أما أوديك الجبل الفلاني والغار الفلاني والبير الفلاني، هذا كله تجل، ما فيه شيء مشروع أبدا. ألا يمكن تزاحلك من الجبل تنكسر رجلك ولا يدك ولا معضيع الوقت وصرف الموالك بدون فائدة أبدا. مكة ما فيها مزارات، لا قليل ولا كثير. المدينة المزارات المعروفة الشرعية هذا المسجد أول، يكون قصدك نيتك أن تأتي للمسجد، فإذا صليت بالمسجد شرع لك أن تزور الرسول عليه الصلاة والسلام وصاحبيه، تسلم عليهم السلام المشروع بدون هيلمة ودون كلام طويل وبدون مد يد ولا أبدا، ومرة واحدة، لا تكن مثل من يفعل بعض الناس كل وقت راح وين قال زور الرسول، لا، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تجعلوا قبري عيدا، يعني لا تكثر التردد إليه، صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت، في أي مكان إذا صليت وسلمت عليه فالملائكة يبلغونه، ما يحتاج تردد أبدا. إذا دخلت المدينة وصليت في المسجد زره عليه الصلاة والسلام وصاحبيه وسلم عليهم سلاما مشروع بدون كتاب وبدون هيلمة، ولا تمد يدك تقول بصافحني، لا أبدا، ما صافح أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاته، والذي يزعم أن النبي عليه الصلاة والسلام صافح أحد كذب. وزيارة مشروعة تقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا يكفي. لكن لو زدت وقلت أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده فجزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أفضل الجزاء، طيب لا بأس. أما غيره لا، ولا تستقبل القبر لتدعو، ثم تذهب على يمينك قليل عند النافلة الأخرى وتسلم على أبي بكر رضي الله عنه ثم على عمر ثم تنصرف. تحب أن تدعو أبعد في أي بقعة من المسجد، في الروضة، في أي مكان، استقبل القبلة وادعو الله وصلي على نبيك. أما استقبل القبر فلا. كذلك يشرع في المدينة زيارة مسجد قباء، لكن ما تذهب إلى مسجد قباء في وقت نهي، لو ذهبت إليه بعد صلاة الفجر تجلس تذكر الله حتى تشرق الشمس ثم تصلي، بعد العصر ما في زيارة، تذهب إليه بعد المغرب، بعد الظهر، في الضحى. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من توضأ في بيته ثم أتى هذا المسجد، يعني مسجد قباء، فصلى فيه ركعتين كان بعدل عمره. هذا من فضله. هذا المزار الثاني، هذا للرجال وللنساء، الصلاة في هذا المسجد وزيارة مسجد قباء للرجال وللنساء، أما زيارة القبور لا. ثم إذا أحببت أن تذهب إلى بقيع تسلم عليهم، تترحم عليهم، تدعو الله لهم، ما تذهب لتدعوهم أو تتبرك بهم، لا. ثم الشهداء في أحد، وهذا خاص بالرجال، زيارة المقابر خاص بالرجال، المرأة لا، فقد لعن عليه الصلاة والسلام زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسور. هذه المزارات المشروعة في المدينة، هذا المسجد ثم زيارة المصطفى عليه الصلاة والسلام وصحبه، ثم مسجد قباء، ثم البقيع والشهداء، وغيره ما فيه، لا مسجد سبعة ولا غيره أبدا أبدا، لا بير ولا مساجد أخرى ولا شيء. المساجد الأخرى مثل غيرها، إذا مررت بها وأردت أن تصلي صل، لكن تقصدها للزيارة لا. من باب الاستطلاع، من باب الاطلاع، تذهب إلى جبل أحد أو غيره من باب أنك تنظر إليه، تعرفه، تأخذ عنه فكرة، طيب. أما تعتقد أن فيه زيارة لا. الزيارة كما قلت لكم، هذا بالنسبة للمدينة. وليس للزيارة علاقة بالعمرة أو بالحج، معنى أنك لو زرت ولم تعتمر أو اعتمرت ولم تزر عملك باطل، لا، ما في علاقة. لو قدر أنك اعتمرت أو حججت ولكن ما تيسر لك الزيارة، ما في حرج. تيسر لك الزيارة في أي يوم من الأيام أو شهر من الشهور، حصل لك فرصة تزور لكن ما حصل لك عمرة، ما في بأس، ما تربط هذه بهذه أبدا. وأما من كذب على النبي عليه الصلاة والسلام فقال: من حج ولم يزرني فقد جفاني، كذب. النبي عليه الصلاة والسلام بريء من هذا الحديث، ما قاله أبدا، ما في علاقة أبدا. والحذر من التبرك في القبور سواء في المدينة ولا غيرها، فإن ذلك إما شرك أو يؤدي إلى الشرك. إن دعوتهم فقد أشركت، وإن قلت من باب التبرك فهذا محرم وسيلة إلى الشرك، فأحذر ذلك في أي مكان. فلا يجوز التبرك بأصحاب القبور، أصحاب القبور هم في حاجة إنكم تدعو الله لهم بالمغفرة والرحمة والجنة والنجاة من النار، هم في حاجة. هناك محظورات الإحرام، الأشياء التي تحرم على المحرم سواء في الحج أو في العمرة، نقولها أيضا بسرعة. أولا: لبس المخيط للرجل أو تغطية رأسه أو تغطية وجه المرأة إلا أن يكون عندها رجال، قلنا أنه يجب أن تغطيه، ولكن ما تلبس القفازين ولا تلبس النقاب. الطيب شمه متعمد سواء الرجل أو المرأة. تقليم الأظافر أو الشعر، هذه الأشياء إذا فعلت منها شيء متعمد عالما عامد فعليك الفدية، والفدية تخير بين ثلاثة أمور: ذبح شاة بمكة تصدق بها ولا تأكل منها شيء أنت ولا أهلك ولا أصحابك، أو تطعم ستة مساكين بمكة، أو تصوم ثلاثة أيام. هذا لو فعلت شيء من هذه المحظورات التي عددناها: تغطية الرأس لبس المخيط أو النقاب للمرأة أو شم الطيب أو تقليم الأظافر أو أخذ شعر شيء من الشعر من الرأس أو غيره ما دمت محرم. أيضا من محظورات الإحرام قتل الصيد أيا كان حيوان أو طائر ما دمت محرم، لو يقع الطائر على رأسك ما تحركه حتى يطير من نفسه، ولو فعلت يعني تسببت بقتله فاسأل العلماء أخبرهم بالطائر أو بالحيوان الذي قتلت حتى يخبروك بما وجب عليك من الفدية. وأما بمكة حتى ولو لم نكن محرمين فإنه لا يجوز بحال من الأحوال أن تؤذي شيء من حمام أو غيره، وعليك الفدية لو قتلته. وفي المدينة يحرم لكن ليس في فدية مالية، لكن يحرم الصيد داخل المدينة. أيضا من محظورات الإحرام عقد الزواج، فالمحرم لا يزوج ولا يتزوج ولا يكون شاهدا في العقد أبدا، فلو حصل ذلك يعتبر باطل بعد حل الإحرام يعاد العقد. من محظورات الإحرام مباشرة الرجل لزوجته بلمس، يعني متعمد تلذذ، أما أن تقبض يدها تطوف وتسعى أو في الشارع حتى ما تنفلت تضيع منك، لا هذا ما يضر. أما المهم الاستمتاع بلمسها تقبيلها فهذا محرم. وأشد من ذلك وأخطره الجماع قبل الحل، ما دمتم محرمين تناسوا ما يكون بين الزوجين، لأنك لو فعلت ذلك قبل أن تنهوا عمرتكم وحجكم ترتب عليها بطلان العمرة، ووجب عليكم ذبح شاة لكل واحد، ووجب عليكم تكملون العمرة ولو أنها فاسدة، ووجب عليكم عمرة أخرى قضاء، وهكذا لو كان حج. هذا باختصار وبالله التوفيق، ونسأل الله للجميع القبول والغفران والنجاة من النار لنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.